بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب النفقة على العيال، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي وهو الباذل والمنفق، واليد السفلى هي يد الآخذ والسائل. وتفسير من فسر اليد العليا بأنها هي الآخذة والسفلى هي المعطية والباذلة تفسير ضعيف بل باطل لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بكلامه عليه الصلاة والسلام، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضاً. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وذكر الصدقة والاستعفاف، فقال: اليد العليا هي يد المنفق، اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة. وثانيا أن اليد العليا هي التي لها الفضل في العطاء بخلاف اليد السفلى، فهي أعلى منها حسا وأعلى منها معنى. وعلى هذا فاليد العليا هي اليد الباذلة المنفقة المعطية، وأما اليد السفلى فهي الآخذة والسائلة والتي يتصدق عنها. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يعني في الإنفاق والبذل ابدأ بمن تعول، أي من تلزمك نفقتهم من الزوجة والأولاد والخدم والمماليك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وهذا شامل، أعني خير الصدقة شامل للزكاة الواجبة وصدقة التطوع. فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى في الزكاة، فإن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصابا، والغني في باب الزكاة من ملك نصابا زكويا، فكل من ملك نصابا زكويا فإنه غني في باب الدفع. فكونه يبذل الزكاة تكون عن ظهر غنى باعتبار أنه ملك نصاباً زكوياً. وأما في صدقة التطوع فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان بعد كفايته وكفاية من يمونه، بحيث أن الإنسان يتصدق بما فضل وما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه من زوجة وولد ونحوهما. وهذا هو الأفضل، أن تكون صدقة الإنسان بعد أن تكون صدقة الإنسان عما يفضل عن كفايته وكفاية من يمونه. ولهذا قال الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما فضل وزاد عن حاجتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف أي من يطلب العفاف عن الحرام واجتنابه والنظر إلى النساء ونحوها يعفه الله. وإعفاف الله عز وجل له وإعفاف الله تعالى له له وجهان. الوجه الأول أن يرزقه العفة في قلبه، بحيث أنه لا يتطلع إلى الحرام ولا ينظر إلى الحرام، فتكون العفة له سجية وطبيعة. والثاني من إعفاف الله عز وجل له أن يرزقه الله تعالى ما يحصل له به الإعفاف من النكاح. ثم قال: ومن يستغني يغنه الله. من يستغني أي من يطلب الغنى عما في أيدي الناس، بحيث أنه لا يسألهم ولا يستشرف لما في أيديهم، يغنه الله. وفي قوله يغنه الله لها معنيان: المعنى الأول أن الله عز وجل يرزقه القناعة في قلبه والغنى في قلبه، بحيث أنه لا يستشرف إلى ما في أيدي الناس ولا يتطلع إلى ما في أيديهم ومن باب أولى ألا يسألهم. والمعنى الثاني أن الله عز وجل يرزقه ما يستغني به عما في أيدي الناس من مال أو صنعة أو تجارة أو غير ذلك. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة الإنفاق والبذل في سبيل الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يد الباذل هي اليد العليا. ومنها أيضاً أن الأولى بالإنسان أن يبدأ بمن يعول، فلا يتصدق ومن يعولهم في حاجة، بل تكون صدقته بعد ما فضل عن حاجته وحاجة من يمونه. وفيه أيضاً دليل على أن من يطلب العفة من الله فإن الله عز وجل يعفه، وذلك بأن يتعلق قلبه بالله عز وجل. ومتى تعلق القلب بالله تبارك وتعالى استغنى عن كل شيء، ويكون جزاؤه أن الله عز وجل يقذف في قلبه البعد عن الحرام، بحيث أنه لا يتطلع ولا يتشوف إلى الحرام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أفضل وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الاستعفاف عما في أيدي الناس، وأن لا يسأل الإنسان الناس إلا لحاجة، فلا يتطلع إلى ما في أيديهم ولا يستشرف إلى ما في أيديهم. وليجعل في هذا الباب قاعدة مهمة له، وهي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد عمر إليه وقال له: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، ولا وما لا فلا تتبعه نفسك. ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي غير متطلع ولا متشوف ولا سائل، يعني أن تسأل الناس، فخذه يعني إذا أعطوك إياه، وما لا فلا تتبعه نفسك، فلا تسأل الناس إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك. أما أن يسأل الناس تكثراً فقد جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على تفاضل الأعمال، وأن بعضها أفضل من بعض، ويلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العمال، ويلزم من تفاضل العمال زيادة الإيمان ونقصه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.